إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى جميعا من شرور أعمالنا ومن سيئات أعمالنا ومن فساد أعمالنا ومن تلف أعمالنا ونسأله سبحانه وهو الغني عنا أن يغفر ذنبنا ويستر عرضنا ويقبل عملنا وأن يمهل قلبنا لاستقبال رمضان. اللهم كما أتممت علينا بفضلك نعمة شعبان فبلغنا الليلة بفضلك ومنك وفضلك رمضان واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مثيل وموجود لا من عيلة ببره إلينا معروف وبإحسانه إلينا موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أطراف من بحار جوده تملأ الأرض ريا ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء نور أرسله الله بركة الأرض والسماء فضل الله على العباد محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل أرسل الأنبياء لأممهم عطية وأرسل إلينا محمدا هدية، وهناك فرق بين العطية والهدية، فالعطية تكون للمحتاجين والهدية تكون للمحبين. اللهم إنا نشهدك أننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه وكما تحب أن يصلى عليه. إن الله صيام بأفضل متعدد. إذا رمضان لم يرد كلمة الصيام وردت مشتقاتها يعني 14 مرة. وشهر رمضان يعتبر بالإسلام كمسلمين الركن الرابع من أركان الإسلام. بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان. إذا رمضان ركن من أركان الإسلام. وطبعا احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى اجتبى واصطفى الأزمنة أو بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر من تقوى القلوب. ولذلك الشعائر سواء زمنية أو مكانية ينبغي أن يكون لها التعظيم الذي أعطاه الله. الشعائر الزمنية مثلا زي المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا منهما هذا العام يا ربنا يا كريم، والمسجد الأقصى اللهم إنا نسألك أن ترده خالصا للمسلمين يا رب العالمين. هذه المساجد الثلاثة أماكن يعني معظمة على سائر الأماكن، وبيوت الله في الأرض معظمة على سائر الأماكن. كذلك بعض الأزمنة زي الحج والحرم، ذو القعدة والحجة والحرم وهكذا. كذلك شهر رمضان يبقى من الأشهر المعظمة. لذلك بعض الناس يقول لك رمضان كريم، لا يجوز أن يكون رمضان كريم، لأن الكريم هو الله. إنما كل رمضان إيمان مبارك، لأن الرسول صلى عليه قال قد جاءكم شهر إيه؟ كريم ولا مبارك؟ مبارك. يبقى نزل سنة للنبي تمشي في دماغك، تعلم كيف تتكلم حتى تصيب أجرا ولا ضد تدل وزرا. اللهم صل على محمد. أسمع السؤال الأول، العبادات الأخرى علشان تنجح في رمضان لابد أن تستقبل رمضان استقبال الموجع. يعني استقبال الموجع؟ يعني واحد غالي عليك قوي وسايبك وماشي، وأنت بنت ما تعرف تعمل إيه؟ بعيط؟ محروم؟ نفسي كان يطول؟ يبقى ينبغي أن تستقبل رمضان استقبال الموجع. على شو؟ خايفين يروح، خايفين يخلص. ولذلك ازاي نستعد لرمضان بعد ما رحم الله؟ ازاي نستعد لرمضان؟ طبعا في منا ومن بعض حاجات كثير ينبغي انها تتصلح قبل ما تيجي الساعه 6 بالليل او المغرب باذن على كام نظام 6 وكام. قبل ما يجي اول ليله في رمضان لازم افهم لفات كامله وجزئيات نظيفه، ويبقى السي بتاعي او السيره الذاتيه بتاعتي اللي هخش بيها على رمضان تستحق تستاهل تكون على درجه موافقه لهذا الحدث العظيم. وزي سيدة صلي عليه بيقول في الحديث اللي رواه احمد عن ابي هريره، وانا جاي كده لما كنت خالد زعلت وهو زعل، المسجد نصه فاضي. يعني بقول لك ان هذا كان ينبغي للمسلمين على حالة طوارئ. ليه؟ ركن من أركان الإسلام جاي بكرة، هيبدأ الميلاد الساعة 6 و10 ولا 6 وكام؟ في المغرب 6 ودقيقة ولا دقيقتين؟ الساعة 6 هيجي لنا ضيف ركن من أركان الإسلام، إزاي تقبله؟ يوم الجمعة اللي هو آخر جمعة في شعبان، إزاي أستعد لها؟ إزاي أستقبلها؟ صلى عليه ناس الصالحين كانوا يجيبوا كبر الساعة 8:30 الصبح في ليلة المسجد، من 8:30 نستنى صلاة الجمعة حتى ساعة. قولوا لا إله إلا الله. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وبيقول للدنيا كلها: أعطيت خمسا في رمضان فرقهن أمة قبلي. صلي. إيه يا رسول الله؟ عليه الصلاه والسلام. ايه الخمسه اللي انت خدتهم ومحدش خدهم؟ الخلوف برب الخاء، خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ده سيدنا موسى الكريم عليه الصلاه والسلام لما خم شهر رايح جنوب سينا عند الطور يتلقى الرساله بتاعت ربنا ويرضى الله كما امر، لريح بقه بعد صيام شهر اتغيرت، اخذ ياكل بعض النباتات ليغير رائحه الفم، فعوتب على ذلك امر بصيام عشره اخرى، فلما تم من اربعين يوما اربعين ليله اربعين صيام. ايه اللي حصل؟ بدا يتكلم مع ربنا. بالنسبة لنا بقى كأمة محمد زي النبي ما يصلي عليه، ريحة بقك يا صايم يا مسلم عند الله أطيب من ريحة ما توحد الله. إيه العظمة دي؟ إيه التميز ده؟ إيه الفضل ده؟ ومع ذلك نحن معنا جواهر ودلائل لا نفرق بينها وبين الحجارة التي على الأرض رموها بأمثالها، مش فارقة معانا اللي زي الحرة اللي بص عليه. بقول لك سيدنا النبي ده صلي عليه ريحة بقى وانت صايم عند الله مش عند الناس. وهيقول لك ريحة واحد بقى هو عندك ولا عنده؟ عنده اطيب عند الله من ريحة المسك. اثنين، نمرة اثنين العطية الثانية، الملائكة تستغفر للصائم طول النهار لغاية ما يفطر. تستغفر الملائكة تستغفر، هذا وحي الله. مش واحد صاحبك ولا امك ولا ابوك ولا انت ولا ابنك ولا حد، لا ولا عالم ولا ولي ولا الملائكه المجابه في دعائها المقبول استغفارها تستغفر لك ما دمت صائما. فالواحد هذه العطيه الثانيه. العطيه الثالثه ربنا يقول لك تزيني بعبادي او شكوا ان يضعوا عن انفسهم المقوله والتعب ويلقونني فتحيتي وتزيني. من رحم الله هذه اوامر للجنه انها تتهيئ وتستعد كل يوم لزيادتك يا صايم. وهنشوف صايم يعني ايه. العطيه الرابعه ان ربنا سبحانه وتعالى يصفف يقيد مرض الشياطين حتى ينتهي رمضان. في العطية الخامسة يغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان. قالوا يا رسول الله فليلة القدر هي قاصدة، ولكن العامل إذا عمل عند أحد من الناس ثم وفى عمل وفى عمله جاد بعد وفاء عمله ليأخذ أجره. فالمسلمون قد صاروا الشهر كاملا وفي اخر وقف عمله ليله العيد ليله الافطار ليله واحد شوال مش من رمضان. ايه اخر مكرمة؟ من الذي يعطي الاجور؟ الغفور. خمسه ما حدش لكم قبلكم. ولذلك الامام الذهبي في كتابه الكبائر بيعد افطار اللي يفطر في رمضان من غير مرض ولا عرض من غير عذر شرعي يعدها الكبيرة رقم عشرة، كبيرة من الكبائر المفطر. ولذلك حتى كان العيال يغني زمان يا فاضل رمضان يا خاسر دينك. صحيح؟ خاسر دينه صحيح؟ كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر من غير مرض ولا عرض من غير عذر مبين. ولذلك سعيد بن المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من احرص التابعين على الصيام والقيام والصلاه، وهو بيموت جاءه اولاده عايز ميه عايز اي حاجه عايز دواء، قال دعوني مع ربي فوالله منذ اربعين سنه لم يؤذن مؤذن الا وانا في المسجد، ومنذ ثلاثين سنة لم أرى قفا واحد من المسلمين في الصلاة، فده ما بيشوفش أفاهي لو أنا مستطيع أقول. فتوحد الله ده الذي كان يقف في الصف الاول مجنون في اخر حد. مين دول؟ سيدنا نفيسه، تعبنا اللي عندنا نفيسه بنت سيدنا الحسن رحمه الله. سيدنا نفيسه بنت سيدنا الحسن وهي بتموت في مرض النفس في يومها الاخير، ابنها بيقول لها يا امه ده الكبير ما تريدين؟ فسمعها تقول كل مما في السماوات وما في الارض قل لله، كتب على نفسه الرحمه فتح الله. وظلت رد كتب على نفسه الرحمه، كتب على نفسه الرحمه، وكانت صايمه في ذلك اليوم. فبنت ميه في الشرب قالت كنت 30 سنه وانا اسال الله ان اموت صائما، فقد لباني ابعدوا عني الماء اني اريد ان القاه صائما فتحر الله. وذلك حديث ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءني ناديان فاخذاني الى جبل كذا كذا ورايت صورتين، الصوره الثانيه الذي راها في الحديث الذي رواه الطبراني واحمد وابن ماجه وابن حبان بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجدت اناس رجال معلقون من عراقي بهم يزيد تهيل الدماء من اشجارهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحله صيامهم. فتحل الله. ساعة ما يغور من الدنيا ويموت اللي كان بيفطر في رمضان يتقلب يتعلم من عقوبه ويفضل ينزل دم ملك يوم القيامه ويتحسن. من يتحمل؟ فتحل الله. من يتحمل؟ ولذلك روى الامام البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابي هريره رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قل لا اله الا الله. داود بن ابي هند واحد من الصالحين التابعين الحلوين قوي رحمه الله، ظل 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما دون ان يعلم به اهل بيته. ما تحب الله. 40 سنة ليه؟ لانه قال سمعت رسول الله في الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله صيام سنه او فريضه زي العلماء قالوا باعد الله بينه وبين ربه وبين النار 70 سنة. واحد يوم واحد بس ربنا يبعد في وشك وفي النار 70 سنة. هم الشباب المستثمر من بكره واللي ماسك سيجاره واللي ماسك كباب واللي ماسك كله وعادي، والناس بيشوفوه عادي، هو شايف نفسه عادي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قصر غير رخصة خسر الله لم يرح رائحة الجنة. ما يشوفهاش، ما يشوفهاش، والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث الذي رواه عن ابي رواه ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك الصحابة كانوا يعدون الوقوع في الإفطار في رمضان هلاك. شوف بنفس اللفظ هلاك. ليه؟ لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: هلكت. قال: وما أهلك؟ قالوا وقعت على فرض رمضان، جمعت زوجي في نهار رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدر تتحلل من هذا الفطر؟ ما عندكش. طب عندك تكون تطلعه في الطعام 60 تقدر تصوم؟ ما تقدر تطلع منه عارف ان في السن زي ما انت شايف وفي الطعام زي ما انت شايف. فجيء للرسول صلى الله عليه وسلم بعده قمر صباط الفتح، فقال: خذها تخطط بها كفارة لما فعلت. فضحك الرجل وقال: يا رسول الله، وهل في المدينة بين نبتيه يعني في المدينة أهل بيت أحق بالقبر منا؟ فضحك رسول الله. لما جاب الجواب في خبر قال هلكت. يبقى خطاب الصحابة اني خدش جرح الصيام في رمضان هلك. والصيام زي ما قلنا قال ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكن الصيام من الله والرفق. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يحكم يعني، وإن ذنبه أحد أو قاتل ذا المكسرين ما يرمش عليه، فليقل مش فليضرب، فليلتقي، فليقتص، فليضحك، لا فليقل إني صائم إني صائم بس. يبقى التصريح ليك بحاجة واحدة بس، انك تقول كلمة عرضيه اني صائم اني صائم وتمشي. صليت على النبي هذه الاقلام المطلقه هنشوفها. اسال الله لي ولكم الجنه فاستغفروه انه كان اشرف.